إذا كان عندكم سؤال اكتبوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور. هل مثلا المرأة إذا نظفت ولدها من النجاسة هل يبطل وضوءها؟ وهل مسجد يبطل الوضوء؟ بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول إذا كانت المرأة تغير لطفلها أو تنظفه من النجاسة فهل ينقض ذلك وضوءها؟ الجواب: لا ينتقض الوضوء بمجرد لمس النجاسة. وأما لمس العورة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج، ولكن الذي يظهر من الحديث أن المراد فرج الشخص نفسه، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا الأرجح، لأن ال هنا تسمى عند العرب ال التي للعهد، ويدل على ذلك أن الحديث جاء بلفظ من مس فرجه فليتوضأ. وإذا كان الشخص يريد أن يخرج من الخلاف فإذا مست المرأة فرج طفلها فتوضأت فهو أحسن، ولكن كما قلت الذي يظهر أنه لا يجب عليها الوضوء إذا مست فرج الطفل، والله سبحانه وتعالى أعلم.